الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الجنائز، ووقفنا على كيفية الدفن، دفن الميت، وقلنا إنه لا يصح رفع القبر ولا تجصيصه ولا أن يوضع فيه الخلوق وهو الطيب، وإنما يجب أن يكون عاديا وأن يكون مسنما قدر ارتفاع شبر، وهذا إذا كان في ديار الإسلام. وأما إذا مات مسلم في دار حرب وخشي عليه أن ينبش أو أن يناله إهانة من أهل تلك الأرض، فإنه يسوى بالأرض. هذا ما مر بنا في القراءة السابقة، وذكرنا بأنه لو وصى أن يدفن في ملكه دفن في المقابر، يعني دفن مع المسلمين في المقبرة. ولماذا؟ لأنه إذا دفن في ملكه أضر بالورثة، فبدل أن تكون الأرض يستفيد منها في بناء أو بيع أو تأجير أو أي غرض من الأغراض الصحيحة، إذا دفن فيه تعطل ذلك الشيء، ولا يمكن إذا كان مقبرة أن يباع ولا أن يستغل أو يستفاد منه. فإذا أوصى أن يدفن في ملكه لم تنفذ الوصية لما فيها من الإضرار بالورثة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا 136 وعلى آله وصحبه. قال: ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين. لحظة، وش قلنا في معناها؟ قلنا عنده في بيته، وعنده فناء، أو في مزرعته، أو في ملكه. قال: إذا مت ادفنوني في هذه البقعة، لا ننفذ الوصية وإنما ندفنه في المقبرة. لماذا؟ لأننا إذا دفناه في هذا المكان تعطل على الورثة وتضرروا بذلك. نعم. ومن سبق إلى مسبلة قدم، فيه مكان للدفن ولا يوجد إلا مكان واحد، فمن سبق إليه قدم، لأنها هذه الأرض وقفت من قبل صاحبها. ومر بنا في النص كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها. هذا هو الوقف، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ومثاله من جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها. وصريحه، أي صريح الوقف، وحبست ووقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. وتشترط النية مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقت على ما مر بنا فيما سبق. لكن إذا مكان واحد يقدم الأسباق، إذا وصلوا سواء نقرع بينهم. نعم. ومن سبق إلى مسبرة قدم ثم بقرع، وإن ماتت ذمية حامل ثم يقرع. ثم يقرع إذا حصل مشاحة يقرع. نعم. ومن ماتت وإن ماتت ذمية، رجل مسلم يجوز له أن يتزوج ذمية فتزوجها ثم حملت منه وأثناء الحمل ماتت، فهذه لا تدفن في مقابر المسلمين لأنها غير مسلمة، لأنها غير مسلمة، تدفن في مكان خاص إن أمكن، وإلا يمكن دفنت في مقابر المسلمين ويوضع ظهرها إلى القبلة. المسلم إذا مات وجهه إلى القبلة، هي يوضع ظهرها إلى القبلة ليكون وجه الجنين الذي في بطنها إلى القبلة، لأن الجنين الذي في بطنها مسلم. نعم. وإن ماتت ذمية حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا، وإلا فمعنا أي في مقابر المسلمين وظهرها إلى القبلة. لماذا؟ ليكون وجه الجنين الذي في بطنها إلى القبلة. نعم. على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة، ولا تكره القراءة على القبر. نقول إنها لم ترد، المؤلف قال إنها ما تكره، لكن نقول إنها لم ترد لأنه لم يرد في ذلك مستند يطمئن إليه، لم يرد في ذلك مستند، وأمور العبادات توقيفية، فنقرأ القرآن في بيوتنا، نقرأه في المساجد، نقرأه في المكتبات، في الأمكنة المعدة للقراءة، في طريقنا، في ذهابنا، لكن المقبرة لم يرد فيها قراءة القرآن، وإنما الوارد أن نسلم على الأموات وأن ندعو لهم ونترحم عليهم، أما أن يأخذ الإنسان المصحف أو ومن حفظه يجلس عند القبر ويقرأ، هذه لم ترد، وأمور العبادات توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها. نعم. لما روى أنس مرفوعا قال: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنه يومئذ وكان له بعددهم حسنات. نقول لم يرد في ذلك حديث صحيح، والبعد عن ذلك أولى، بل يقول بعض العلماء إن هذا يكره، إن هذا العمل يكره لعدم المستند الصحيح. نعم. وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، قاله في المبدل، وأي قربة من دعاء واستغفار، وأي قربة يعني من القرب، من دعاء، من ذكر، من عمل صالح، من صدقة، من عمل خير يهديه الإنسان إلى قريبه الحي أو الميت فإن ذلك ينفع. يقول المؤلف رحمه الله: وأي قربة أهداها فإنها تصل إلى من أهديت إليه، لأنه ورد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أو ولد صالح يدعو له، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ارحمني ووالدي، اللهم تجاوز عنا، اللهم ادخلنا الجنة وأذقنا نعيمها يا رب العالمين، اللهم اجمعنا بسيد المرسلين، يدعو له ولوالدي، هذا من القرب التي تصل إلى الأموات. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أو ولد صالح، يدعو له. نعم. وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. يعني حج وقال ثواب الحج لوالدي، اعتمر وقال ثواب العمرة لوالداتي، طاف وقال ثواب الطواف لقريبي فلان، أهداه. يقول المؤلف رحمه الله إن هذا يصل، ولكن يرى كثير من العلماء أن تخصيص نفسه بهذا الشيء أولى ويدعو لمن أراد، يعني يطوف لنفسه ويدعو لوالديه، يطوف لنفسه ويدعو لأقاربه، يدعو لمن شاء. فالمؤلف رحمه الله يقول إذا أهدى ثواب الطواف أو أهدى ثواب العمل الصالح أو أهدى ثواب القربة، أي قربة كانت تصل إلى من أهديت إليه. قول آخر إن الأولى أن يخصص المرء نفسه ويدعو لمن شاء. نعم. قال أحمد: الميت يسل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به لأنه خلف طلبة ينيرون للناس طريق الخير ويوضحون لهم سبل السلامة فهو على خير، أو صدقة جارية، أو قفى شيئا وقفا خيريا يعود بالنفع والفائدة على من أوقف إليه فله الأجر والمثوبة مستمر، أو ولد صالح يدعو له فهذا يصل إليه. نعم. ذكره المجد وغيره. نعم. وحتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاء. أما الإهداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرى ذلك كثير من المحققين، أن يهدي العمل يطوف ويقول ثواب هذا الطواف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثواب هذه العمرة لرسول الله، ثواب هذا الحج، هذا لم يرد. يرى كثير من العلماء أن ذلك لم يرد. نعم. ووصل إليه الثواب. نعم. ويسن أن يسلح لأهل الميت طعام يبعث فيه الإهداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا لم يره كثير من العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. ويسن أن يسلح لأهل لأهل الميت طعام إذا مات الميت فإن أهله يكونون في شغل وقد أصابهم ما أصابهم من المصيبة والتأثر والحزن على فقد قريبهم أو عائلهم أو فلذة كبدهم، فهم مشغولون عن إعداد الطعام، فإذا قام جارهم قام قريبهم بإعداد الطعام وإرساله إليهم دون أن يكون هناك مبالغة، دون أن يكون هناك بذخ، دون أن يكون هناك إسراف، فإنه إذا كان بطريقة عادية فهذا من الأمور المسنونة، إنهم أتاهم ما يشغلهم، اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغلهم. فإذا صنع الطعام من القريب من الصديق من الجار وأرسل إلى أهل الميت دون أن يكون هناك إسراف أو مبالغة أو بذخ فهذا من السنة، وأما إذا تعدى فإن له الآثار السلبية. نعم. ثلاثة أيام لقوله عليه السلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما. هذا المستند: اصنعوا لآل جعفر. نعم. فقد جاءهم ما يشغلهم، وهو المصيبة التي حلت بهم بفقد حبيبهم. نعم. رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه. ويكره لهم. ويكره لهم، هنا عندنا استحباب وعندنا كراهة. الاستحباب أن يصنعه الجار ويرسله، أن يصنعه القريب ويرسله، أن يصنعه الصديق ويرسله. الكراهة أن يصنعهم ويدعو الناس ويقيموا حفلات ويقيموا هذه يعني يعملون الأطعمة ويدعون الناس للأكل. هذا من الأمور المكروهة إذا صنع من جار صديق قريب وأرسل إليهم بدون أن يكون هناك بذخ أو إسراف، فهذا من الأمور المسنونة. وأما إذا صنعوه هم ودعوا الناس واجتمعوا على الأكل فهذا من الأمور المكروهة. وأمور العبادات توقيفية، معنى توقيفية يعني ليس للإنسان أن يجتهد رأيه أو يعمل فيها فكره القاصر. نعم. ويكره لهم أي لأهل الميت فعله، أي فعل الطعام للناس، لما روى أحمد عن جرير قال كنا نعد الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة، والنياحة ورد النص بالنهي عنها. نعد الاجتماع ونعد صنع الطعام من أهل الميت لمن جاءهم، نعده من النياحة. ومن السنة أن يصنع الطعام ويرسل إليهم بدون إسراف أو بذخ. نعم. بما روى أحمد عن جرير قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة، وإسناده ثقات. ويكره الذبح عند القبر، هذا إذا كان الذبح قالوا بسم الله، أما إذا ذبح لغير الله فهذا من الشرك، ليس مكروها وإنما هذا من الشرك الذي يحبط العمل. إذا ذبح للقبر فهذا من الشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا ذبح للقبر فهذا من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر أن يذبح للقبر. وأما إذا ذبح لله عند القبر فهذا من الأمور المكروهة ولا تجوز. نعم. ويكره الذبح عند القبر والأكل منه. عرفنا الآن الفرق، هو كله ذبح، لكن في الذي قلنا إنه شرك يذبح للقبر، والذي قلنا إنه مكروه يذبح لله ولكن عند القبر. نعم. لخبر أنس لا عقر في الإسلام. لا عقر في الإسلام، كانوا يعقرون عند القبور، فقال فالحديث لا عقر، العقر بمعنى الذبح، لا عقر في الإسلام. نعم. رواه أحمد بإسناد صحيح. وفي معناه الصدقة، يعني بعد ما يدفن الميت توزع الفلوس عند القبر أو توزع يعني الهبات، هذا لا يجوز، وإنما عند القبر إذا انتهوا وأهالوا التراب ودعوا له اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اغفر له وارحم، ينصرف. لكن توزيع صدقات لا، هذا يدخل فيه الرياء، يدخل فيه الرياء، والرياء يحبط العمل. وإذا تصدق أهل الميت بعد دفنه على المعوزين والمحتاجين بدون أن يكون هناك رياء فهذا من الأمور التي فيها الأجر والمثوبة. نعم. وفي معناه الصدقة عند القبر، وفي معناه معنى أي شيء؟ معنى الذبح. الذبح لله عند القبر من الأمور المكروهة، والذبح للقبر من الأمور الشركية، شرك أكبر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي معناه يعني في معنى الذبح لله عند القبر معناه الصدقة عند القبر. نعم. فإنه محدث يعني لم يكن على عهد سلف الأمة. نعم. فصل. تسن زيارة القبور. عندنا الآن انتهينا من عملية الدفن، أكملنا عملية الغسل والتكفين والصلاة والدفن، إذا وضع الميت في قبره هل يعتبر الموضوع الآن انتهى؟ لا، بقي حق، بقي له حق. ما هو؟ زيارته، زيارة القبر بين الحين والآخر. فالمؤلف رحمه الله بدأ في الترتيب، أولا عندما يحتضر الإنسان يكون عنده أحد، يكون عنده من الثقات من يلقنه الشهادة بطريقة لبقة هادية لا إزعاج فيها، فإذا مات أغمض عينيه ولين مفاصله، ثم بعد ذلك تأتي عملية الغسل وأكملناها، ثم التكفين، ثم الحمل والصلاة عليه، ثم الدفن، وذكرنا الصفات التي ينبغي أن تفعل. وبعد الدفن لا ينبغي لأهل الميت صنع طعام أو اجتماع، لأن ذلك كما يقول الإمام أحمد رحمه الله من النياحة. انتهت هذه الأعمال بكاملها، ماذا بقي؟ بقي الزيارة، بقي الزيارة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وفي رواية: فإنها تذكر الآخرة. فمن حق الأموات علينا الزيارة بين الحين والآخر، وإذا مر بمقبرة سلم على أهلها: السلام عليكم أهل الديار، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا ينبغي أن يقوله المسلم إذا مر بمقبرة. وإذا دخل وسلم على أبيه أو سلم على أمه أو سلم على صديقه وقريبه أو سلم على من تربطه بهم علاقة، فهذا فيه الأجر. كنت نهيتكم، من القائل؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه. وهذا خاص بالرجال، خاص بالرجال. أما النساء فلا يزال النهي على ما هو عليه، لا يصح لهن زيارة القبور ولا يصح لهن اتباع الجنائز، وإنما إذا حضرن جنازة في مثل الحرم أو المساجد التي يكون فيها رجال ونساء وصلي على الجنازة لا حرج أن يصلين عليها كغيرهن من الحاضرين. وأما اتباع الجنازة وأما زيارة المقابر فهذا يحرم على النساء، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة، الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة. نعم. نعم. فصل يسد. نعم. فصل: تسن زيارة القبور، وحكاه النووي إجماعا لقوله عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. نهى عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر لما كانوا حديث عهد بجاهلية، حديث عهد بالشرك، نهى. فلما قوي الإيمان وتغلغل في نفوسهم وانغرست العقيدة في أفئدتهم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لأن المفسدة اللي كان متوقع زالت والمصلحة المرجوة وجدت لأجل أن تذكرهم الآخرة. وأما في بداية الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام: فقد نهاهم لوجود النص: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نعم. رواه مسلم والترمذي وزاد: فإنها تذكر الآخرة. ويسن أن يقف زائر أمامه يقف أمام القبر قريبا منه يقول السلام عليك يا فلان، أسأل الله لي ولك المغفرة، اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه، اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجمعنا به في مستقر رحمتك، إلى آخره من الأدعية الشرعية الواردة. نعم. كزيارتي في حياتي يعني يقف أمامه، يقف أمام القبر. قال لماذا؟ قال كزيارتي في حياته، لأنك إذا زرت أخيك المسلم ما تجي خلفه، هل تكون خلفه أو في استقباله؟ تكون أمامه. فيقول إذا زرت قبرا لأب لأم لأخ لأخت تكون أمام القبر، كما إذا زرت ذلك الشخص في حياته فإنك تقف أمامه، لا تقف عند رجليه ولا تقف خلفه، وإنما تقف أمامه. فإذا زار المسلم قبرا وأراد أن يسلم عليه وقف أمامه كأنه زائر له في وقت الحياة. نعم. إلا للنساء قال فتكره. عندنا الكراهة نوعين، كراهة تحريم وكراهة تنزيه. هذا من نوع كراهة التحريم لأنه يحرم على النساء زيارة القبور. قول المؤلف رحمه الله فتكره، لابد أن نوضح أن المقصود بالكراهة هنا ليست كراهة التنزيه، يعني ما في حرج إذا رغبت الواحدة أو لا إثم عظيم في ذلك أو أنها من الأمور المكروهة فقط وليست محرمة، لا. فالكراهة هنا كراهة تحريم، فلا يجوز للمرأة الذهاب إلى المقبرة ولا اتباع الجنازة. نعم. إلا للنساء فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه هنا وسلم. هنا المؤلف يقول غير قبر المصطفى وقبر صاحبي أبو بكر وعمر، فعبارة المؤلف رحمه الله أنه لا حرج من زيارتها لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي، إلا أن الذي عليه المحققون من أهل العلم أن المنع عام، لأن استثناء المؤلف رحمه الله فيه نظر. على أي أساس؟ ليس هناك مستند لأجل أن نخصص أنه لا حرج في زيارتها لقبر رسول الله أو قبر صاحبي، فالمنع عام جميع القبور، قبر رسول الله وقبر صاحبيه وقبور الصحابة وقبور أمهات المؤمنين وقبور الأقارب والأهل والإخوان والأصدقاء، الزيارة ممنوعة للنساء أيا كان هذا القبر. فالذي عليه، الآن عبارة المؤلف رحمه الله يقول غير قبر المصطفى وقبر صاحبه، نقول ما المستند؟ لا دليل على ذلك، إذن الاستثناء فيه نظر، إذن المنع عام للنساء لجميع القبور دون استثناء. نعم. وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. وروى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. في زائرات أو زوارات، زوارات التي يكثرن أو زائرات التي يذهبن، زائرات وزوارات. فإذا ذهبت المرأة إلى القبر أو إلى المقبرة فهي داخلة في هذا، واللعن بمعنى الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة. نعم. ويسن أن يقول زائرها أو مر أن يقول إذا زارها ذهب أو مر بها. في بعض الأحيان الإنسان يمر مرور، لا يمكن أن مثلا بعض الأحيان يدخل للمقبرة ويكون قاصدا الزيارة، البعض الآخر وهو مار في سيارة في عربة ماشيا على قدميه، فإذا مر بها من السنة أن يسلم، أن يسلم على من فيها. نعم. ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وإنا إن شاء الله، المشيئة هنا للتبرك ولا اللحاق؟ هذا شيء مفروغ من كل إنسان معاله إلى هذا المصير، كل إنسان منتهاه إلى هذا المكان. فالمشيئة هنا المقصود بها التبرك أو وقت اللحاق بهم تحت المشيئة. يعني ما يدري الإنسان هل يعيش يوما أو شهرا أو سنة أو سنوات، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقوله هنا إن شاء الله إما أن تكون للتبرك أو لتحديد وقت اللحاق. أما اللحاق من حيث هو فهذا لا بد منه. نعم. وإنا إن شاء الله بكم للاهقون يرحم الله المستقدمين منكم. المستقدمين يعني اللي من سنوات طويلة، والمستأخرين اللي جوا أمس أو اليوم أو بكرة أو أمس أو اليوم أو قبل أمس. نعم. نسأل الله لنا ولكم العافية. فإن سؤال العافية هذا من أهم الأمور إذا عوفي الإنسان. نعم. اللهم لا يدعو الله أجرهم، يسأل الله له ولمن في هذه القبور العافية، ثم يقول